هذا بالنسبة للمسجد. أي بالنسبة للمسجد. نعم. وجزاك الله خيرا. وإياك. والسلام. هذا هو. يكون في جدار ثاني غير جدار الواجهة. إيه بس قصدي من التنبيه على أنه رأي للإمام أحمد. نعم. يعني مو كثير ضروري نحن نشبث فيه. أيوة. إلا حينما نتمكن من إقامته. أيوة. يعني ما نعطل الصلاة في المسجد. أيوة. نصلي لكن إن تيسر لنا وضع الجدار فهذا هو الأولى والأفضل. لا مش إن تيسر، نحاول أن نقيم هذا الجدار. حاول أن نقيم هذا الجدار. فإذا ما استطعنا فالصلاة صحيحة. وجزاك الله خير يا شيخ. إياك. الظاهر أنك أنت مطبق عليه كلمة بعض الأئمة السابقين كابن المديني وغيره، أنه إذا رأيتم أحدا يطعن في حماد بن سلمة فاتهموه في دينه. فهو نقل هذا في مكان ما عاد أذكر الآن وتهكم وقال ما يشبه المعنى التالي، وهو إيش هو ابن المديني نبي. الله أكبر. تذكر الشيء هذا؟ والله يا شيخنا حقيقة لا أذكر. ما تذكر؟ حقيقة لا أذكر. يغلب على ظنكم أيضا أنه في دفع الشبه؟ هناك. طيب أنا أراجع شيخنا. طيب أنا في صدد المراجعة لكني ظننت أنك تستحضر كعادتك. الله يبارك فيك يا شيخنا على حسن ظنك. الله يحفظك. أنا إن شاء الله يعني أراجع. طيب جزاك الله خير. بارك فيكم يا شيخنا. إذا موعدنا بعد العشاء. يا الله تعالى توصينا على شيء آخر.